جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام جلس فيه. فلما كان يوم الثامن يعني توجهوا إلى أين؟ إلى منى. بالنسبة لأولئك الذين قد تحللوا أي أتوا بالعمرة وتحللوا منها لبوا بالحج، قالوا لبيك اللهم بحج. وأما الذين ما زالوا على القران وعلى الإفراد فيذهبون مباشرة لأنهم ما زالوا محرمين، يذهب مباشرة ما يقول لبيك اللهم بحج وهو ما زال محرم أصلا، لكن يقول لبيك اللهم حج ذاك الذي تحلل أي أتى بالعمرة ثم تحلل منها. أما القارن والمفرد فهذا يذهب مباشرة إلى منى. وهذا الذي يلبي الحج من أين؟ نقول من نفس مكة، من نفس المكان الذي ينزل فيه ميقات الحج في مكة، من نفس المكان، سواء كان في المسجد أو كان في بيته من نفس المكان، أو كان يعني يجلس في يعني بجانب المسجد فيلبي من مكانه، لا يحتاج يخرج إلى الحل. إذا أراد الحج المكي ما يحتاج أن يخرج إلى الحل، إنما الذي يعني من يعني ماذا يحتاج إلى خروج إلى الحل هي إذا أراد العمرة مكي كان أو غير مكي. إذا كان إنسان في مكة ويريد العمرة نقول لابد أن تخرج إلى أقرب حل. أما إذا كان إنسان يريد الحج فمن بيته من نفس مكة، من نفس ماذا مكة، فيهل ماذا بالحج يغتسل ويتطيب على بدنه ويلبس إحرامه فيقول لبيك اللهم بحج ويذهب إلى منى. أما الذي ما زال متلبسا بالحج كما قلنا القارئ، لأن الأنساك ثلاثة كما مرت معنا، قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، توجهوا ماذا إلى منى الذي هو محرم على إحرامه والذي ليس بمحرم أحرم، فتوجهوا إلى منى. والذهاب إلى منى في هذا اليوم والبيات فيها مستحب، الذهاب إلى منى في هذا اليوم والبيات فيها مستحب، بمعنى أن الإنسان لو لم يذهب فاتته سنة من السنن، فاتته سنة ماذا من السنن. وإذا حصل أن الإنسان، وهذا سيأتي إن شاء الله، قال توجهوا إلى منى، توجهوا إلى منى. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، لكن بعض الناس قد يتقدم قبل هذا اليوم إلى منى. نقول إذا تقدم لكن لا تحرم بالحج، الإحرام بالحج لا يكون إلا يوم الثامن، الإحرام بالحج لا يكون إلا يوم الثامن، إلا إذا أراد الإنسان يتقدم إلى منى يذهب، لكن بدون إحرام، تذهب من دون إحرام. قال توجه إلى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، ركب القصوى عليه الصلاة والسلام لأنه ما زال على إحرامه. قال فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة على حدة قصرا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة على حدة لكنها قصرا، لكنها ماذا قصرا، ما جمع بين الظهر والعصر، لا جمع تقديم ولا تأخير، ولا بين المغرب والعشاء جمع تقديم ولا تأخير، وإنما صلى كل صلاة لأنه نزل في منى. ولهذا مر معنا في كتاب يعني السفر أن الإنسان يجمع إذا احتاج، أن الإنسان يجمع جمع تقديم أو تأخير إذا كان نازل للحاجة، وإذا كان سائرا يجمع على كل حال. أما القصر للمسافر فهذه السنة، والجمع خلافها أو الإتمام خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات، يخرج من الخيمة فيأتي في صلاة الظهر ثم يرجع ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم بات في منى. إلى متى؟ قال والفجر ثم مكث قليلا، أي صلى الفجر أيضا ماذا في منى، ثم مكث قليلا، قال حتى طلعت الشمس، وهذه السنة حتى تطلع ماذا الشمس. قال فأجاز، لماذا عبر الراوي بقول ماذا فأجاز، أي أجاز مزدلفة، لأن كفار قريش ما كانوا يتعدون مزدلفة، يأتون إلى المشعر الحرام فيقفون عنده، يقفون عنده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينظرون هل يتعدى مزدلفة إلى عرفة أو يبقى في مزدلفة، لأن مزدلفة عند المشعر الحرام هي آخر الحرم، ما بعد حل، ما بعد مزدلفة حل ما هو حرم، لكن المشعر الحرام فما دون إلى منى هذا هو هي حدود ماذا الحرم. فكان كفار قريش ما يرون الخروج من الحرم، يقولون نحن أهل حرم الله ما نخرج ماذا، فيقفون عند مزدلفة عند المشعر الحرام، فكانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل كما فعلهم أو أنه يتجاوز إلى عرفة. قال يقول الراوي قال حتى طلعت الشمس فأجاز، أي تعدى مزدلفة إلى عرفة. قال حتى أتى عرفة، والمقصود بعرفة قرب عرفة، ما أتى عرفة، والمقصود بعرفة أي الموصول به قرب ماذا عرفة مقصود به قرب ماذا؟ عرفة. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، واختلفوا في نمرة هل هي من عرفة أو ليست من عرفة، قولا للعلماء والمحققون على أنها ليست من عرفة. نمرة هذه الذي فيها المسجد ليس من عرفة، وبعضهم يقول بعضها من عرفة، يعني بعض المسجد من عرفة والبعض الآخر ليس من عرفة، خلاف بين العلماء هل عرفة يعني هل من نمرة تدخل ماذا في عرفة أو لا تدخل ماذا في عرفة، والمحققون على أنها ليست من عرفة. قال فأجاز حتى أتى عرفة، والمقصود قرب عرفة أي المكان الذي سيقف فيه. قال فوجد القبة قد ضربت له بنمرة مكان، ونمرة هذه كما قلنا فيها قولان هل هي من عرفة أو ليست من عرفة، المحققون أنها ليست من عرفة. قال فنزل بها، نزول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قالوا للراحة، ولهذا سبحان الله يذكرون أن الإنسان يجد في هذا المكان راحة عجيبة، يجد الإنسان راحة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة لأجل الراحة. والكثير يقولون الآن إذا نزل الإنسان في هذا المكان يجد ماذا؟ راحة. قال حتى إذا زالت الشمس، حتى إذا زالت ماذا؟ الشمس أي عن كبد ماذا؟ السماء، أمر بالقصوى يعني رحلة أخرى الآن، أمر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن أو بطن الوادي، ويسمى بطن ماذا؟ عرنة، بطن ماذا؟ عرنة، وهو الذي فيه المسجد الآن، وهو الذي فيه المسجد الآن. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس، فخطب الناس، والآن الخطبة تقام في ذاك المسجد الكبير الذي بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، مسجد واسع يسمى مسجد عرفة، مسجد ماذا؟ عرفة. وقديما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي وهو بطن ماذا؟ عرنة، وادي من الوديان فيه رمال، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه فخطب الناس الخطبة الذي تقال يوم عرفة، الخطبة الذي تقام ماذا؟ يوم عرفة. والناس الآن كل يعني يخطب في يعني ماذا؟ يخطب، وهي خطبة ماذا؟ مستحبة، يخطب ماذا؟ في مخيمه، تجد هؤلاء على حدة يخطبون ثم يصلون، هؤلاء يخطبون على حدة ويصلون، وبعضهم يفتح الإذاعة لأن فيها نقل ماذا؟ مباشر، فيسمعون الخطبة، فإذا انتهت قاموا فصلوا، صلوا كما سيأتي معنا جمع التقديم، يقدم العصر إلى صلاة ماذا؟ الظهر، لأنه سيذهب إلى الموقف. قال فأتى بطن الوادي فخطب الناس، خطب ماذا؟ الناس عليه الصلاة والسلام. قال ثم أذن، ثم أذن ثم أقام، وفيه أن هذا في يوم الجمعة، كان هذا في يوم الجمعة، هذا اليوم يوم التاسع هو يوم الجمعة، ومع هذا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فالمسافر ليست عليه جمعة، وصلاة المسافر جمعة في الطريق هذه من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره، لأن من شرط الجمعة الاستيطان عند الفقهاء، من شرط الجمعة الاستيطان أي أن تكون في وطن، أما يكون الإنسان في سفر إلا إذا نزل المسافر عند مقيمين فأقاموا جمعة ما في إشكال، لكن هو وجماعته يقيمون صلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام صلاة الجمعة في أسفاره، فماذا حصل؟ صلى الظهر والعصر، خطب خطبة ليست لها علاقة بالجمعة، وإنما خطبة، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين. قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهذا جمع تقديم، هذا جمع ماذا؟ تقديم. وسبب هذا الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعجل لأجل الوقوف بعرفة، يتعجل لأجل الوقوف ماذا؟ بعرفة، فعجل صلاة العصر إلى صلاة الظهر لأنه سيبقى معه ماذا؟ مقام طويل يدعو في عرفة. قال ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، أي النوافل، النوافل ما تصلى في الأسفار، النوافل ما تصلى في الأسفار عدا ما يتعلق بركعتي الفجر، كما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك سفرا ولا حضرا، وهكذا النوافل المطلقة تصلى، لكن الرواتب القبلية والبعدية ما تصلى في الأسفار إلا ما يتعلق بركعتي الفجر. قالت ولم يصلي بينهما، ونستفيد لم يصلي بينهما أن الأذكار باقية، الأذكار بعد الصلوات باقية، الأصل أن الإنسان يقول أذكاره. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، ركب أي خرج من هذا الوادي، خرج من هذا الوادي الذي فيه المسجد الآن تقام فيه ماذا؟ الخطبة، ويسمى مسجد ماذا؟ عرفة، وبعضكم قلنا في عرفة والبعض الآخر ليس ماذا في عرفة، ثم ركب حتى أتى الموقف، والمقصود بالموقف عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء، بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، والصخرات هي يعني صخور منبطحة بجانب الجبل، يعني الجبل على يمينه والصخرات خلف الجبل، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصخرات، الجبل على يمينه وهو عند هذه الصخرات ومستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، معنى أنه وقف في أسفل الجبل. لهذا ذكر يعني محمد أمان الجامي عليه رحمة الله أنه يرى الناس يصعدون إلى الجبل، يصعدون ويرجعون، قال كيف يصعد هذا، ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المكان، إذا أراد السنة فهنا الوقوف، من أراد السنة فيقف عند هذه الصخرات، الجبل على يمينه هو بجانب أو على هذه الصخرات، ويستقبل ماذا القبلة، يدعو إلى غروب الشمس، أولئك يطلعون إلى الجبل، يطلعون الجبل، الوقوف على الجبل هو وقوف في عرفة لا شك، لكن في التكلف، كون الإنسان يصعد الجبل إلى نصفه أو إلى أعلاه هذا ليس بالصحيح، هذه ليست من السنة، هذه ليست من السنة، وإذا قصد الإنسان التعبد هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف في ذاك المكان، ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان ثم أطلق على كل عرفة بأنها موقف، وعرفة لا حدود، عرفة لا حدود، إذا لم يذهب الإنسان الجبل أو عند الصخرات وإنما بقي في مكان، وهذا المكان من عرفة يكفيه، ولو كان في أول عرفة، عرفة واسعة، لو كان الإنسان في أول عرفة جالس في مخيمه ويرى الجبل بعيد جدا، هل هو في عرفة؟ نقول أنت في عرفة، ما تحتاج تذهب إلى هناك، لا تحتاج أن تذهب إلى هناك، فإذا تكلف الإنسان الذهاب إلى هناك ولا بد، نقول قف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل عند الصخرات، والجبل على يمينه، ويستقبل ماذا القبلة بالدعاء. أما أولئك فهؤلاء يصعدون الجبال، سبحان الله، ولما يصعدون الجبل تحصل بينهم زحام، منافسات الزحام، قد حصلت عدة حوادث، الناس لما يكونون على جبل ويتزاحمون وفيهم هاوي يسقط الإنسان، فحصلت عدة حوادث، حصلت ماذا عدة حوادث في هذا الجبل مع كثرة الزحام، كثرة الزحام، كثرة الزحام، الذي يكون على حافة الجبل سيسقط، وسقطوا ناس، حصلت يعني حوادث في هذا الجبل، وبعضهم يطلع الجبل من أجل التبرك، يأخذ له بعض الأحجار من هناك، وبعضهم يطلع إلى أعلى الجبل في يكتب ذكريات هناك، وصل إلى هنا اسمه وتاريخ وصوله، صحيح يذكرونه، عجائب وغرائب هناك، عجائب وغرائب، وجعلوا لهم نصب أبيض هناك، يعني علامة على أنه جبل عرفة، وإذا بهم يتبركون بذاك النصب، حجر ملونة ما فيها في أي شيء، يتبركون بتلك الأحجار، ويأخذون أحجار ويكتبون كتابات، سبحان الله. وقبل أيام سبحان الله رأينا موقف من المواقف، لعلكم رأيتموه في بعض الفيديوهات، بعضهم رمى نفسه من الدور الثاني، يعتقدون أن من مات في الحرم أنها من أعظم الشهادات على الجنة، الجنة على طول يعني، فرمى نفسه من الدور الثاني، رأيتموه الذي تلقف الحارس، تلقف الحارس وأصبح الحارس هو الذي ماذا أسعفه إلى المستشفى، الآن حالته خطيرة الحارس، وهذا نزل ما في شيء، تلقف الحارس ومنه ما شاء الله، اللهم بارك، يعني سمين باكستاني، فنزع الحارس يعني وضع لك الحارس في الأرض، أسعف الحارس، الحارس هذا أسعفه، وهذا قام ما في شيء، ما حملك على هذا؟ يريد الشهادة، يرون أن ولو انتحرت المملك في الحرم، إذا انتحرت ولا مت ولا حصل لك شيء هذه من أعظم الشهادات. وقبل فترة أيضا في الحرم المدني، يعني شايب من الدول اللي برا يقهلون هذه الأحكام، ومعه ولده ماذا يعني قوي في البنية، فيقول ولده اقتلني ها هنا الآن في الحرم المدني، اقتلني الآن، يرونها شهادة، فعزم على قتله، ففرعوا العسكر، يعني فارقوا بينهم العسكر، يسحبون هذا ويسحبون هذا حتى نجاه الله من قتله، وإلا يريد، قال اقتلني، يقول ولده هذا من أعظم البر، اقتلني ها هنا لأنها شهادة، صحيح عندهم عجائب وغرائب، سبحان الله، هذا يريد ينتحر وهذا يريد يقتله ماذا ولده، يقول لك أن هذا المكان مبارك، هذا المكان مبارك. وإذا رأيتم أيام الأمطار سبحان الله، لما يحصل مطر ماذا في الصحن ويكون على الكعبة وينزل في الميزاب، يرون أن الماء ذاك الذي ينزل من الميزاب من أبرك ما يكون من الماء، فتجدهم تحت الميزابات هذه ويجرون ومع الإحرام يتطاحسون، تتكشف العورات، ترى عجيبة غرائب، صحيح، فأشياء عجيبة وغريبة سبحان الله، يتكلفون هذه الأشياء مع وجود النصح والإرشادات والمحاضرات، لكن ما في أحد يعني يفهم إلا أن شاء الله عز وجل. حتى ما يتعلق بالأوراد كل واحد معه جيش خلفه قولوا كذا ويرفعون أصواتهم، تراهم في المسعى تراهم في الطواف، فإن جابوا هذه الأذكار وهذه الدفاتر وهذه يردد الأمير حقهم فيرددون بعده أذكار سبحان الله تتعجب منها. ما في أذكار خاصة تتعلق بالطواف ما يتعلق بالسعي، وإذا أنكرت عليهم أو تريد تنصحهم سبحان الله قد تجد أذية منهم، يرونك يقول هذا مسكين ما عنده أذكار. صحيح. قال ثم طيب ثم ركب القصواء، ثم ركب حتى أتى الموقف وهي عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. الصخرات قلنا هو ماذا؟ يعني الصخرات يعني الصخور منبطحة بجانب الجبل، أسفل الجبل منبطحة بجانب ماذا؟ الجبل. فوقف عندها والجبل على يمينه، واستقبل البيت، استقبل البيت عليه الصلاة والسلام، وجعل حبل المشاة. وحبل المشاة فسر بتفسيرين، حبل المشاة أي صفة القوم واجتماع القوم، يعني القوم الذين معه وصفهم بأنه ماذا؟ حبل المشاة. حبل ماذا؟ المشاة الموصول به، هذا صفة لاجتماعهم، صفة ماذا؟ لاجتماعهم. وقيل أن حبل المشاة الموصول به ماذا؟ الطريق الذي يمشي فيه الإنسان. جعل حبل المشاة أي القوم المجتمعون أمامه، أو الطريق الذي سيمشي سيسلكه، هذا يسمى حبل المشاة، فالمقصود به الطريق وقيل اجتماع القوم. وجعل حبل المشاة بين يديه أي القوم الذين يمشون أمامه أو الطريق. واستقبل القبلة، استقبل ماذا؟ القبلة. فلم يزل واقفا أي وقف أسفل الجبل عند الصخرات مستقبل القبلة وهو راكب على القصواء، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. تخيل من بعد الزوال إلى غروب الشمس، أحيانا سبحان الله يمكن ربع ساعة ثلث ساعة نصف ساعة، لو طولت ساعة تمل من الدعاء تمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف هذه الساعة من الزوال إلى غروب الشمس وهو مستقبل القبلة يدعو. سبحان الله شيء عجيب، شيء عجيب أنه واقف هذه الوقفة. أنت تمل، تحتاج تشرب وتذهب الحمام وترجع مرة أخرى، وربما أحيانا تنام من التعب من الأتعاب، فتجد هؤلاء يمشون هذا يأكلون هؤلاء يتحدثون، وقليل تدعو ثم ترجع وتمل، قليل تدعو ثم ترجع تمل. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف هذه الوقفة كاملة. ذكروا أن الشيخ بن باز كان يقف هذه الوقفة، الشيخ بن باز كان يقف هذه الوقفة من الزوال إلى غروب الشمس ويدعو يدعو سبحان الله. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، يعني يتحقق غروب الشمس، غربت ماذا؟ الشمس، وذهبت ماذا؟ الصفرة، ويأتي بعد الصفرة الحمرة، ويأتي بعد الحمرة البياض، هو دخول الليل، دخول الليل، يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من عرفة وما زال المغرب هذا باقيا عند الصفرة، صفرة الشمس ما زال وقت المغرب، حمرة الشمس ما زال وقت المغرب. إذا ذهبت الحمرة والصفرة وجاء البياض هذا وقت صلاة العشاء، هذا وقت دخول العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحقق من غروب الشمس، تحقق من غروب ماذا؟ الشمس. قال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع أي نزل من عرفة، نزل عليه الصلاة والسلام من عرفة. قال وقد شنق للقصواء الزمام، شنق بمعنى شدة إليه عليه الصلاة والسلام، لأن يعني ماذا الحبل الذي تربط به ماذا الناقة وتكون على رأسها وعلى شيء من أنفها وفمها، فإذا أسرعت شدها قليلا فتتأذى تقف ما تستطيع تحمل الشد. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على عرفة وهو شاد بحبل هذه ماذا الناقة، حتى أن الرأس رأس ماذا الناقة ليقرب من مورك النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليقرب من جسمه عليه الصلاة، يعني رقبة هذه الناقة أصبحت ملفوفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسرع، لأن هذا محل نزول، محل ماذا نزول. وسبحان الله يعني في هذا اليوم بعد الانتهاء ماذا من عرفة تجد الناس تسرع، لو ما في يعني حراس، لو ما في أمن، لو ما في من يضبط الطرق ربما يتصادمون، ربما يتصادون، لأن هذا على سيارة خاصة وهذا في الباصات وهذا يمشي، ربما تحصل حوادث، لكن يرتبون حركة السير وإلا تحصل حوادث. كلهم يريد يمشي، لماذا؟ يريد أن يمشي إلى مزدلفة يرتاح ويدرك الصلاة هنا، صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء، جمع تقديم أو جمع ماذا تأخير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. ما حكم يعني ماذا الخروج من عرفة قبل غروب الشمس؟ هذا ترك واجب، هذا ترك واجب من الواجبات تلزم به الفدية، لأن البقاء إلى غروب الشمس واجب. والدليل على أنه واجب وإن لم يأتي به الأمر قالوا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الحرج، مع أنه يعني ماذا ممن يسر ماذا على أمته بقاؤه إلى غروب الشمس يدل على أن هذا الأمر واجب، وإلا كان للناس في متسع أن يقف الإنسان قليلا ثم يمشي، فدل على أن الوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس من الواجبات، من الواجبات أنه لا يمشي الإنسان قبل غروب الشمس، لا يمشي الإنسان من عرفات قبل غروب ماذا الشمس. قال فلم، والجبل هذا يسمى جبل إيلال، أما جبل عرفة ما له أصل، جبل الرحمة ما له أصل، المشهور عرفة أو عرفات، لكن اسمه ماذا الحقيقي إيلال، اسم هذا الجبل الحقيقي جبل إيلال. قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس ثم قال وقد شنق للقصواء الزمام، شدها إليه حتى لا تنزل مسرعة لكي لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده، هكذا يشير لأنه على ناقته يرونه، بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، أي اسكنوا أو الزموا ماذا السكينة بمعنى الهدوء، وينزل يمشي الإنسان ماذا لا يسرع حتى لا يؤذي ماذا غيره. تخيل يعني نحو 20 و100 ألف إذا نزلوا دفعة مسرعين تحصل حوادث، أما الآن ما هي 100 ألف، هي ملايين الآن. قال أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا، المقصود بالحبل المكان المرتفع من الرمل أو الجبال، ما في جبال هناك ولكن أماكن رملية مرتفعة، فيرخي لها قليلا، أي يرخي للناقة لماذا حتى تصعد، لأنه إذا شدها وفي طلوع ما تستطيع تطلع، ما تستطيع الناقة الطلوع، فيعطيها ربخا قليلا، يفتح لها ماذا قليلا حتى تصعد هذه الأكوام الرملية، أكوام رملية. قالوا كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة. وجاء في بعض الألفاظ أنه كلما وجد ماذا فرصة نص، ما معنى نص؟ أسرع، إذا وجد فرقة ما استحصل أذية لأحد أسرع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المقصود الذهاب إلى مزدلفة، لا انتهى الوقوف بعرفة، الآن الذهاب إلى مزدلفة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد ماذا فرصة أي فرقة نص بمعنى أسرع، بمعنى أسرع. قال حتى أتى المزدلفة، والمزدلفة هذه ما بين منى وما بين عرفة، المزدلفة مكان ما بين منى وما بين ماذا عرفة، سميت ماذا مزدلفة من الازدلاف، والازدلاف هو الاجتماع، الازدلاف هو الاجتماع. قال حتى أتى المزدلفة، ويقال لها جمع، الاجتماع الناس فيها يقال لها جمع ويقال لها مزدلفة. قال فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، وقال ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وللإنسان إذا وصل مع غروب ماذا الشمس، أي بعد غروب الشمس وما زال وقت المغرب ماذا باقيا، هل أن يجمع جمع تقديم؟ نقول لا حرج، وإذا وصل متأخر نقول يجمع جمع تأخير، كل هذا جائز، كل هذا ماذا جائز. وهل لو صلى الإنسان بعد الغروب في عرفة عليه شيء وصلى تلك الصلاة؟ نقول هذا خلاف السنة، فإلا الصلاة الصحيحة صلى على وقتها، لكن نقول هذا خلاف السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق ما صلى هناك، وإنما صلى في مزدلفة. وبعض الناس قد سبحان الله يدركه وقت ماذا المغرب ويفوت عليه، ويدركه وقت العشاء وما زال على الحافلة من كثرة الزحام، هذه قد تحصل، الإنسان ما زال على الحافلات هذه والسيارات ما يجد فرصة، ما وصل إلى مزدلفة، هو ما بين عرفة وما بين مزدلفة، ويخشى الآن قريب منتصف الليل، بعضهم يتأخر وكثرة الزحام إلى قريب بعد منتصف الليل، ربما بعد منتصف الليل، فكيف يفعل هذا الإنسان إذا لم يجد يعني ما يستطيع ينزل فيصلي، وإذا أخر الصلاة سيخرج وقتها لأن آخر وقت الصلاة منتصف ماذا الليل. فأفتى بعض العلماء منهم العلامة العثيمين أن الإنسان يصلي في سيارته، أن الإنسان يصلي في سيارته ولا يؤخر الصلاة، لأنه قد فات وقت المغرب والآن سيفوت وقت ماذا العشاء، أما إذا كان سيدرك وقت العشاء أخر فصلى هناك جمع تأخير. أما إذا خشي الفوات، وهذا قد يحصل مع أصحاب العوائل، إنسان بنفسه قد سينزل من الباص، ينزل ليصلي من الصحراء ويمشي لمشيا شباب، لكن بعضهم عجزة كبار في السن، وبعضهم نساء ما تستطيع، إذا نزلت ما تستطيع تمشي بعدها، فلا بد أن تبقى على السيارة، وإذا نزلت منها من السيارة ذهبت السيارات ما تدري أين سيارتها. فأفتى بعض العلماء أنه إذا لم يستطع النزول ويحصل للإنسان بنزول مشقة صلى في مكانه ولو كان قاعدا، نقول ولو كان قاعدا، ولو كان قاعدا، ولا يخرج الصلاة عن وقتها، لا يخرج الصلاة عن وقتها. فيقول بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل. قال شيئا ثم اضطجع أي نام مباشرة عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه من اليوم الثاني عنده أعمال عليه الصلاة والسلام، سيأتي الرمي والنحر والحلق والطواف ثم الرجوع إلى منى، أعمال كبيرة في اليوم العاشر، أعمال كبيرة في اليوم العاشر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، نام مبكرا. قال ثم اضطجع أي بعد الصلاة حتى طلع الفجر. قال بعض العلماء ظاهره أنه ما صلى الوتر في هذه الليلة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر. بعضهم استدل بهذا الحديث أنه اضطجع حتى طلع الفجر، نقول هذا ليس بصحيح، وليس من السنن إحياء هذه الليلة وهي ليلة العاشر، ليس من السنن، بل هي من البدع. إحياء هذه الليلة بعبادة ليس منها، بل السنة أن الإنسان ينام. والإنسان سبحان الله ما عاد تبحث عن فراش ولا عن مكان طيب، ترمي نفسك فوق جبل ما تدري بنفسك إلا نايم من شدة التعب، من شدة التعب يرمي الإنسان نفسه على صخرة ما يدري إلا وطلع الفجر، إلا وطلع الفجر. ها وانا يصلوا جماعة، ها وانا يصلوا، ما في مساجد، مسجد في المشعر قدام، وإلا في الجماعة هذه، هذه جماعة تصلي الفجر وهذه جماعة تصلي الفجر وهذه جماعة تفرقون. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر. جاء من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة، صلاة الفجر، صباحية ماذا؟ يعني اليوم النحر صباحية العاشر، وهي ليلة ماذا؟ الليلة الذي قبلها ليلة ماذا؟ العاشر، أنه صلاها قبل وقتها، وهذا ليس بصحيح، وإنما المقصود به صلاها قبل وقتها أي بالغ في تعجيل الصلاة. يعني هذه الصلاة صلاة الفجر في هذا اليوم عجلها على خلاف المعهود، على خلاف المعهود، بمعنى عند طلوع أول وقت للفجر صلى عليه الصلاة والسلام، بخلاف يعني ماذا باقي الأيام. حتى قال عبد الله بن مسعود صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الصلاة قبل طلوع الفجر، هذا ليس صحيح، يعني يقصد به المبالغة. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب أي خرج من هذا المكان حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير، جبل ماذا؟ صغير. المشعر الحرام، ومشعر الحرام الآن دخل حدود الحرم، بالمشعر الحرام الآن دخل حدود الحرم. ماذا حصل؟ قال فاستقبل القبلة فدعا وكبر، يدعو ويكبر، يقول الله أكبر وهلله لا إله إلا الله. فلم يزل واقفا أي على هذا الحال، داعيا مكبرا مهللا واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا أي مبالغة في طلوع الفجر، لكنها لم تطلع عليه الشمس. قبل طلوع الشمس يعني تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المشعر. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر. بطن محسر أي وادي، وادي محسر، البطن هو الوادي، ومحسر قيل أنه محسر لأن الفيل حسر فيه، وهذا ليس بصحيح. وقيل أن هذا الوادي كان أهل الجاهلية يذكرون أمجاد آبائهم فيه، يذكرون الأمجاد. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام حرك فيه أي أسرع فيه قليلا هذا الوادي المسمى بوادي ماذا؟ محسر. قالوا لأن الإنسان إذا مشى فيه قد ما يستطيع يتحرك، رمل، الإنسان إذا مشى يعني مشيا يعني ماذا لم يسرع فيه ما استطاع أن يمشي، لكن لو أسرع خرج من هذه الرمال. قال بطن محسر فحرك قليلا، سبب تحريك النبي عليه الصلاة والسلام إسراعه لأنه وادي رمل ما يستطيع الإنسان إلا إذا أسرع، فإذا لم يسرع بقي مكانه كأنه يمشي في مكانه رمل. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى، هذه كلها معالم قد لا تجدها الآن، التي تخرج على الجمرة الكبرى وهي الجمرة الأخيرة، لأن عندنا الصغرى والوسطى والكبرى، التي تلي مكة هي الكبرى وهي تسمى جمرة العقبة، هي التي ترمى في هذا اليوم فقط، هذا اليوم يوم النحر لا ترمى إلا هذه الجمرة، لا ترمى إلا هذه الجمرة بسبع حصيات، يجعل مكة عن يساره والميناء عن يمينه ويستقبل الحجر ويستقبل هذه ماذا؟ الجمرة، فيرميها بسبع حصيات مع كل حصاة تكبيرة، وحينها يقف عن التلبية، هنا تنقطع ماذا؟ التلبية. إذن هذه تسمى جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى. إذن ترك الأولى وهي الصغرى وترك الوسطى ومشى إلى ماذا الكبرى، ثم إذا رماها مع التكبير لا يقف عندها للدعاء ويستقبل البيت، هذا ما فيها سنة في هذا اليوم، لكن في باقي الأيام ستأتي. قال الوسطى تخرج على الجمرة الكبرى، قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، حصيات تقدير الحصى مثل يعني الأنملة ماذا من الإنسان بهذا القدر، قال بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها، مع نعم مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل عصا مثل حصى الخذف، الخذف هي الذي يضعها الإنسان بين يديه إذا أراد أن يخذف. قال رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، إذن أول ما يفعله الرمي في هذا اليوم، والسنة الثانية النحر أو الذبح إذا كان عنده، ثم بعد ذلك السنة الثالثة وما ذكرها وما يتعلق بالحلق والتقصير. فهذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. سيأتينا أن الإنسان لو قدم وأخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم افعل ولا حرج. كان يأتي السائل فيقول يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي أو نحرت قبل أن أرمي أو يعني يقدم ويؤخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم افعل ولا حرج. وبعضهم يقول سعيت قبل أن أطوف، ذكروا السعي حتى السعي قبل أن يطوف طواف الإفاضة، يقول افعل ولا حرج، هذا كله سيأتينا المبحث. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثم ركب، نحر في هذا اليوم عليه الصلاة والسلام 63 ناقة، لأنه أهدى 100، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم 100 ناقة، ونحر بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام 63 ناقة، وأكمل علي رضي الله تعالى عنه ما بقي. قال فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت مباشرة، ذهب من منى إلى مكة من أجل الإفاضة، طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، يطوف طواف الإفاضة. ثم إذا كان القارن والمفرد ما حصل أنهم سعوا بعد طواف القدوم، الآن يسعى، فإذا حصل أنه قدم السعي بعد طواف القدوم الذي مر معنا الآن لا يسعى، يطوف فقط. أما ما يتعلق بالمتمتع فعليه السعيان وطوافان ما في إشكال، لكن القارن والمفرد إن كان سعى عند قدومه يكفي، يأتي بطواف الإفاضة فقط، وإن لم يسعى نقول تسعى الآن، تسعى ماذا الآن. أما المتمتع فهذا يأتي بعمر كامل مستقل للطواف وسعي، ثم بعد ذلك يأتي وطواف وسعي، سعيان وطوافان. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة ماذا الظهر، صلاة ماذا الظهر. ويأتي إشكال أن جابر بن عبد الله يقول صلى النبي عليه السلام الظهر في مكة، يأتي ابن عمر يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم صلاة الظهر في منى. قال العلماء والجمع في هذا سهل، أنه صلى في مكة لأن الصلاة مضاعفة وبركة، ثم لما جاء إلى منى وبعض أصحابه ما صلى فصلى بهم نافلة، كما كان يصنع من معاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي معه صلاة العشاء فرضا ثم يرجع فيصلي بأصحابه نفلا. فهذا هو الجمع بين حديث جابر بن عبد الله وابن عمر كيف يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الظهر مرتين، مرة في مكة ومرة في منى، الجمع هو هذا. وإلا بعضهم قدم رجح حديث جابر قالوا لأنه أضبط، وبعضهم رجح حديث ابن عمر قال في الصحيحين حديث ابن عمر كيف ما نقدمه، لكن الصحيح أن الجمع أولى من الترجيح، لا نقدم حديث جابر ولا نقدم حديث ابن عمر، والجمع أولى. صلى فرضا في مكة ثم صلى بعد ذلك نافلة، ثم صلى بعد ذلك نافلة. نقرأ الحديث هذا اللي بعده ونقف عنده. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. هذا ما ثبت، نعم لم يثبت دعاء، لم يثبت ماذا دعاء إذا فرغ من تلبية ماذا الحج أو العمرة، إذا فرغ من تلبية حج ماذا أو عمرة أنه كان يدعو بهذا الدعاء، لم يثبت. فيه إبراهيم ابن أبي يحيى، في إبراهيم ابن أبي يحيى الكذاب المعروف، وفي صالح بن محمد ابن أبي زائدة وهو ضعيف، فلم يثبت في هذا شيء. لكن هل يجوز الإنسان الدعاء؟ نقول نعم، لكن لا تجعلها سنة. هل يجوز الإنسان الدعاء؟ نقول لا حرج، لكن لا يجعلها من السنن. وهذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. للسؤال الأشكال. نعم، إذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس الواجب يبقى إلى غروب الشمس واجب، فإذا خرج نعم تارك واجب. وجه الوجوب أن النبي عليه الصلاة بقاء الإنسان إلى غروب الشمس ثم نزوله ويمشي من الليل أشك أن هذا في مشقة، وكان النبي عليه الصلاة إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما وأسهلهما، فكونه يبقى ويتحرى غروب الشمس يدل على أن هذا الوقوف من الواجبات، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور أن هذا واجب، يعني أخذنا الواجب من مكوثي مع السعة، من مكوثي ويتحرى غروب الشمس، فبقاؤه مع وجود المشقة وجود الزحام وينزلون مزدحمين ويمشون من أجل إدراك صلاة المغرب، كل هذه يعني الأشياء يدل على أن البقاء لأجل واجب من الواجبات، بس يدل على أن هذا واجب من الواجبات. نعم، نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا اقترن فعل النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بقرينة من القرائن، نعم نقول أنه واجب، إذا اقترن بقرينة من القرائن نقول هو من قبيل الواجبات. نعم، فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعني يخير ويختار الأيسر دائما ثم هنا ما يختار الأيسر، هذه مشقة عليهم أن يبقى الكل إلى غروب الشمس، إذا نزلوا بعد العصر تخيل نزلوا بعد العصر الأمر فيه متسع، سينزلون بالراحة، هذا ينزل في أول الوقت هذا فيها سيدركون صلاة المغرب ولا يحصل الزحام، لكن تأخير الكل ونزول الكل مع وجود الزحام استدلوا على أنه واجب البقاء. نعم، الصلاة في مزدلفة لا ما نستطيع، لكن البقاء في عرفة واجب، لكن الصلاة في مزدلفة واجبة لا، لو صلى الإنسان يعني في الطريق أو في عرفة بعد غروب الشمس، لكن نقول هذا خلاف السنة، أما الصلاة صحيح لأنه صلى على وقتها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عليهم أخروا الصلاة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا لأسامة بن زيد، قال أسامة بن زيد للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك، يعني الآن حضر وقت صلاة المغرب يا رسول الله غربت الشمس نصلي، قال الصلاة أمامك، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ماذا؟ يرفع عنهم المشقة نزولهم وصلاة الناس يعني في شيء من المشقة والتعب، لكن تأخيرها حتى تصليها في ذاك المكان ثم ترتاح مباشرة اختار النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر لهم والأسهل، فمن باب اختيار الأيسر والأسهل لهم أن الإنسان يؤخر فيصلي هناك. بارك الله فيكم. أيوه، إنسان كبير في السن أو إنسان عليه مشقة ما يستطيع، إذا نزل من الباصات ما يستطيع يمشي من قرب عرفة إلى مزدلفة، بعضهم ما يستطيع معاق ولا كبير في السن أو متعب، واضح، وإذا نزل ما يستطيع يطلع في الباص، يذهب عليه الباص ما يجد باصات، هو بين أمرين، إما أن ينزل فيصلي صلاة المغرب قبل صلاة العشاء قبل خروج وقتها، وإما أن يبقى ماذا؟ يبقى حتى يصليها في مزدلفة، فإذا بقي حتى يصلي في مزدلفة خارج الوقت، مثل إنسان في الطائرة كما قلنا، إنسان أنت مسافر فتحضرك صلاة الفجر، طيب أنت ما تنزل إلا بعد طلوع الشمس المطار، واضح ولا لا؟ والحالة الثانية تخرج من النافذة حق الطائرة تصلي في الهواء ما في مكان، هو لك مكان خاص في الطائرة كرسي تمشي يمين ولا يسار، بعض الطائرات قد ربما يجعل لكم متسع، لكن مكانك هذا تستطيع القيام والركوع ممكن، استقبال القبلة وبقية ما يتعلق بالسجود وما يتعلق بالطهارة قد ما يتأتى لك، الطهارة ربما تذهب الحمام تتوضأ، لكن باقي الأركان ما تستطيع تأتي بها، هكذا أصحاب الباصات إذا نزل ما يستطيع بعد ذلك يمشي، ما يستطيع يمشي إلا هناك بعيد، مسافة يعني مسافة ما 6 أو 7 كيلو، ما يستطيع كبير السن أو الضعيف أو المتعب أنه يمشي إلى هناك، فإذا نزل وصلىها في الطريق فاتت عليه فحصلت عليه مشقة، وإذا بقي يصليها هناك فات الوقت، فكيف يفعل؟ نقول صلي كأنك الآن في طائرة، فهذه فتوى العلامة العثيمين يقول يصلي الإنسان على هذا الحال، يصلي مستقبل قبلة غير مستقبل قبلة معه طهارة ما معه طهارة يصلي، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الصلاة على وقتها أهم أركان وشروط الصلاة، والذي يذهب إلى هناك يعني يدري لا، لأنك هنا تتخيل الأمور سهلة أنزل أمشي لا الأمور هناك صعبة صحيح، يعني تجد حدود خاصة، يعني أحيانا ما في أماكن للنزول، ما في أماكن، بعض الخطوط مرتفعة وديان تحتك أين تنزل، وإذا تصلي في الخط داسك الباصات أين تصلي، ما في معك إلا أنك تصلي على هذه الحال، تصلي على هذه الحال. أما الشباب ينزلون، الأقوياء والشباب واللي ما محوا عائلة وكذا يتركوا الباص يمشون، بعضهم ما يطلع باصات ما يمشي، يخرج من عرفة مشيا. قديما كنا نمشي من عرفة، مشينا أول ما حققنا أول حجة مشينا من مكة إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفة، أنا والأهل وما في أولاد وذا عدم الله مبارك، ثم حضرنا عرفة تماما ونزلنا منها ومشينا إلى مزدلفة إلى منى إلى عرفة، ورجعنا أيام التشريق أيام منى إلى الجبل هناك نرمي كل يوم ونرجع، أيام الشباب. بعدها ما عاد فيه صعب، تأتي عليك أيام ما تستطيع صحيح. فالشباب هناك يمشون، بل المشي راحة، ترى المشاعر، واللي في الباصات ما يرى المشاعر، الذي يستطيع يمشي هناك كالمناسك أحسن له، لا تركب لك السيارة متعب السيارات، ما ترى شيء من المشاعر، لكن لما تمشي على الأرض على الواقع ترى المشاعر كلها هناك. أما هناك الآن بالسيارة، الآن في قطار، في قطار من المشاعر، قطار المشاعر يسمونه، يمشي هنا وينقل وكذا، لكن ينقل الضعفاء والكبار، والذي يدفع يدفع يحملون من مشعر إلى مشعر، لكن المشي مريح صدق، الذي يمشي وعنده قوة المشي مريح، لكن كما قلنا استأتي عليك أعوام ما تستطيع تمشي في سيارة ولا جلست مكانك. بقي سؤال غير. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، مسافر أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء ولا يدري هل خرج وقت المغرب أو لم يخرج، ثم صلى جمعا على أنه إذا كان وقت المغرب فهو جمع تقديم وإذا كان وقت العشاء فهو جمع تأخير، مع وجود غلبة الظن أنه وقت العشاء. وليش هذا التشدد؟ هو مسافر ولا مقيم ولا إيش ذا؟ مسافر يحتاج الصلاة، يعني تخيل خارج الوقت ما في أي هذا المعنى، تصلي جمع تقديم أو تصلي جمع تأخير، دخل الوقت أو خارج الوقت إيش الإشكال؟ فما في مشكلة، مجرد النية أن هذا جمع تأخير ولا جمع تقديم ما يحتاج له، ما يحتاج إلى هذه النية، الذي يحتاج إلى أن يصلي هذه الصلاة صلاة المغرب أولا ثم يصلي صلاة العشاء، إذا وقعت في الوقت فهي تقديم وقعت خارج الوقت فهي تأخير، وهذا الأمر هو إليك، ولا يشترط المقارنة كما يقول الشيخ الإسلام، يعني يصلي بعضهم صلاة المغرب ماذا في أول وقت، يجلس نصف ساعة يقول أصلي الآن صلاة العشاء لماذا أؤخر، فيقدم أو ما زال وقت المغرب ماذا باقيا، الجمهور يشترطون المقارنة مغرب ثم صلي العشاء، بل حينما تصلي المغرب تنوي أنك تضم إليه العشاء، قال الشيخ الإسلام هذه ما عليها دليل، لا دليل على هذه التقييدات، فكون الإنسان يصلي ثم بعد ذلك يجلس قليلا فيقول أضيف إليها صلاة العشاء ما في مشكلة، أما شرط المقارنة هذا يحتاج إلى دليل، أن من شرط الجمع تقديما أو تأخيرا يعني ماذا المقارنة، هذا لا دليل عليه، فالأخ ما يحتاج لهذا الشيء، صلي وافق تقديما أو تأخيرا. طيب بارك الله، طيب لو هنا